400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحوله، وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فتابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. نعم. الحديث، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان متى يجب الغسل. نعم. عند التقاء الرجل بالمرأة، فبوب الإمام البخاري عدة أبواب لبيان ذلك. نعم. في وصف دقيق بالنسبة لضبط هذه المسألة، والباب إذا التقى الختانان، مقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة. نعم. وهذا دليل على جواز الختان بالنسبة للمرأة. نعم. زي ما الختان واجب بالنسبة للذكر. نعم. يعني في حق الرجل واجب، ودي سنة النبي عليه السلام وسنة الفطرة. نعم. واختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، وحيجي بقى في الاختتان. أما بالنسبة لختان المرأة فكان معروف هذا الأمر بين الناس وبين العرب، وأن المرأة قد تختتن. نعم. على حسب حالتها وضرورتها فيما يتعلق بشخصها أو وضعها الخاص، وده كان معروف بين النساء. نعم. ربما امرأة تحتاج الختان وامرأة لا تحتاج الختان، اللي بيقدر الكلام ده الحاجة في المسألة. نعم. أما مسألة تحريم الختان الآن فهذا الكلام يعني تلبية لمنهج الغربيين النصارى أو اليهود أو الماسونيين، إن هم بيفرضوا على المسلمين تحت مسمى حقوق المرأة وما شابه ذلك، لكن ده أمر معروف عند كل النساء يعني. نعم. فالكلام في الشرع على سبيل الجواز والإباحة في قضية مراعاة حال كل امرأة. إن في من النساء من لديه مشكلة في وجود زيادة تحتاج إلى الختان. نعم. وفي من لا تحتاج، فكل واحدة أدرى بنفسها وأدرى بهذه، وخصوصا لما يكون الأم يعني مسؤولة عن بيتها وعن أبنائها يعني. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في من حديث أبي هريرة اللي أورده الإمام البخاري: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي علاها الرجل وعاشرها اللي هي المعاشرة اللي فيها الجماع، نعم، ثم جهدها. كلمة جهدها دي لاحظ هنا أن قد تكون المرأة متزرة في حال حيضها، نعم، ويعاشرها الرجل، وقد لا تكون متزرة ويحصل في إدخال. الضابط هنا إذا غيب الحشفة كما قالت أم المؤمنين عائشة فقد وجب الإيه؟ الغسل. لكن إذا لم يحدث في إدخال وتلامس من غير إنزال من الرجل للمني، يبقى خلاص في الوضوء. اتضح الحكم؟ نعم. الحديث اللي جاية كلها بتبين هذا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الإيه؟ الغسل. يبقى فهم منها إيه؟ إن تم إدخال وغيبت الحشف. الحشف. نعم. نعم. فده السنة فيها. طيب. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا في هذا الأمر إن إذا جامع المرأة فلم يمني بغير إدخال يبقى هنا هيبقاش فيها إيه؟ غسل. نعم. هيبقى في وضوء. طب لو أدخل ولم يمني، إذا غيب الحشفة في المرأة يبقى في هذه الحالة يبقى في غسل. نعم. طيب واحد يقول لك: طب هذا الأمر قد كان الحكم فيه من قبل حتى لو أدخل ولم يمني إن هو إيه؟ يتوضأ ولا يغتسل. نقول هذا منسوخ. نعم. لأن آخر ما ذكر كما قالت أم عائشة: حتى ولو لم يمني إذا غيب الحشفة فقد وجب الإيه؟ لرأس الذكر يعني. نعم. فقد وجب الغسل. نعم. يبقى هذا الحديث الضابط فيه إن هو جماع من غير إنزال ومن غير إدخال في مباشرة الرجل لإيه؟ للمرأة. نعم. طيب إذا قيل لا ده في إدخال وما فيش إنزال فيكفي فيه الإيه؟ الوضوء. لا، نقول هذا الأمر منسوخ بالحديث اللي ذكرته أم المؤمنين عائشة. نعم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. ما مس المرأة منه على اعتبار ان ما فيش ايه؟ ادخال، يحمل على هذا. نعم. من ناحية المس، وان كان المقصود بالمس ادخال يبقى الكلام ده هو منسوخ بالغسل. طالما ادخل. نعم. وغيب الحشفة. قال ابو عبد الله: الغسل احوط وذاك الاخر، وإنما بينا لاختلافهم. نعم. يبقى الغسل هنا أحوط وذاك الآخر على أساس إن ده اللي ورد عن عائشة، والكلام على إن الكلام ده كان موجود قبل كده ومنسوخ فيه الحكم يعني. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لحظة، هنا في نقطة قبل أن نبدأ. هنا لاحظ الكلام ده ليس فيه أي حرج، وده كلام يعبر به عن الشرع من غير استحياء من الحق. نعم. الحق ان ده حكم شرعي يحدث، ودي فطره موجوده في النفوس، والتقاء الرجل بالمراه هو اصل استمرار جعلوا سبب في استمرار الخليقة، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلوا سبب في استمرار الخليقة، فالحاجات دي كلها لها أحكام. نعم. فلا بد أن تبين. يعني احنا نشوف هنا بقول باب إذا التقى الايه الختانان. إذا التقى الختانان وباب غسل ما يصيب من فرج الايه المرأة. شايف؟ نعم. الكلام النصارى لما جم يعبروا عن هذا في اللويين اللي احنا قرأناه في النسخة بتاع الفندق، قال هم عندهمش الأحكام التفصيلية دي. نعم. وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسدي بماء ويكون نجسا إلى المساء. نعم. بس هو عشان يعبر أفضل تعبير ذكر في نسخهم كلها اللي موجود في الفندق، وإذا حدث من رجل اضطجاع إيه؟ زرع. زرع. إيه اضطجاع زرع؟ أنت هتفهم منها الإدخال، مش كده؟ لا، تعال بقى مثلا نشوف النسخ التانية أهو. لما تتكلم على الحياة، وإذا أفرز رجل سائله المنوي. طب سائله أفرزه في الخارج ولا إيه في الداخل؟ يغسل كل جسد الماء ويصبح نجسا إلى المساء، وكل ما يقع عليه السائل المنوي من ثياب أو جلد، جلد إيه؟ جلد المرأة يعني، يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء. لو جيت تشوف في الإنجيل الشريف، إذا انطلق السائل المنوي من الرجل، انطلق راح فيه أخبلك السائل. نعم. شوف التعبير في المسألة لازم يكون فيه بيان شافي في أن الشخص يعرف فيه الأحكام، لأن الأمور دي متكررة. نعم. شبه يوم يحدث هذا بين الرجل وبين امرأته. صحيح. فالكلام فيه في السنة اللي وضحها النبي عليه السلام وبين فيها الأحكام واضح جدا جدا جدا. نعم. ولا في لا خدش الحياة ولا في أمر من الأمور اللي يستحي منها الإيه الإنسان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى قوله: ويحب المتطهرين. نعم. هنا في ما يتعلق بالكلام رب العالمين، ويسألونك عن الإيه المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى إيه يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إيه أمركم الله. لاحظ إن الكلام اللي ورد في كتاب رب العالمين تشعر فيه بإيه؟ بمعاملة الشخص بآدمية. نعم. ويسألونك عن المحيط، طيب قل هو أذى، من ناحية أنه هو أذى هو أذى. نعم. لكن اتكلم قال هو نجس؟ لا. واللي يقرب والحائط تبقى نجس، واللي يمسها يبقى نجس، ولو استحمت برضه تبقى نجس إلى المساء، والرجل يبقى نجس إلى المساء. هذا شوف التعبير القرآن. نعم. وشوف الترجمة اللي هيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من خلال الأحاديث اللي وردت في هذا وسؤال النساء وما كان بين النساء بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكيفية اللي تتناسب مع الإنسان ومع كرامته ومع حياته ومع علاج المسألة علاج حقيقي وبقاء ذلك إلى يوم القيامة. نعم. تلاقي الكلام ده فيه عندهم، ما تلاقيش كلام، تلاقي كلام مقزز أو كلام يخلي النفس يعني يحدث فيها نوع من الضجر. نعم. او حتى بعض الناس كما يتصلون عندما يسمعون النص اللي احنا بنزيعه عن احكام الطهارة عندهم في الغسل، ويبقى نجس، واللي يمس يبقى نجس، واللي طحيت تبقى نجسة، واللي تمسك تبقى نجس. ناس عندنا من المسلمين لا يطيقون سماع النص، فضلا عن دعاة التقدم والإنسانية والتنوير، بقى هيعملوا إيه؟ إزاي ده كويس على قلبهم؟ ويجي عند الكلام عن الإسلام تلاقي الطهارة عنده مش طيقة. صحيح. حاجة عجيبة يعني. نعم. فطبعا ده في بيان أحكام العبودية المتعلقة بحالة ابتلائية حدثت اللي هي فين؟ في الحيض. أضف إلى ذلك ان كل الاحاديث اللي وارده في الغسل في الوضوء في الحيض دي كلها شاهد لتوحيد العباده. نعم. احكام العبوديه اداء هذه هي التوحيد اللي ربنا امر به لما تنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى فيها. نعم. دي اسمها احكام العبوديه او الاحكام الشرعيه التكليفيه، ويصدق عليها كلمه توحيد الحاكميه، إن الحكم إلا إيه؟ لله. فالمقصود بالحكم الأحكام الشرعية التكليفية فيما خولنا واسترعانا في أنفسنا أو في غيرنا. نعم. مش زي بعض الناس يقول لك توحيد الحاكمية والمقصود به الكلام عن الحاكم، لا، هذا الكلام ما قاله إلا الخوارج أتباع البنا وجماعته يعني. نعم. باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني الشاهد هنا بداية الحيض. الكلام على الحيض من إمتى؟ فاللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ده شيء كتبه على بني إيه؟ آدم. كتبه الله على بنات آدم. آدم من أيام آدم، من أول ما خلق أول أنثى هي حواء إلى قيام الساعة. نعم. ابتليت به النساء، وده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. فإزاي يعني ده بنات آدم كلها قبل بني إسرائيل وكان موجود، أخبرك إزاي؟ قالوا إن القصة كان في روايات، من الروايات اللي ذكرت كانت بنو إسرائيل بيصلوا جميعا في مكان واحد، فالنساء تتشرف إلى الرجال، يعني تتطلع إلى الرجال. نعم. ومسألة التطلع إلى الرجال والفساد وكلام من ده اللي هيقرأ طبعا النصوص اللي عندهم في سفر النشيد الإنشاد أو أهولة أو أهوليبة أو الكلام على حزقيال أو الكلام على ما ورد في أشعياء وغيرها من الايه من النصوص هيدل على هذه الصفة يعني. نعم. فأراد الله عز وجل أن يجعل النساء منفصلات عن مين؟ عن الرجال. نعم. بحيث هم يصلوا فين؟ في بيوتهم يعني. فأطال عليهن مدة الحيض. نعم. ده الكلام اللي قيل، لكن البخاري بيقول لا، الاكثر والثابت واللي قال النبي عليه السلام ان شيء كتبه على بني ايه؟ ادم. فهم قالوا ان اول ما كتب على بني اسرائيل باعتبار طول فتره الحيض. ان هم قالوا هنا سبعه ايام تكون فين؟ في حيضها او في نسفها. لكن هي ممكن تكون في يوم او اثنين او ثلاثه، مع ان الامر مختلف في النساء، ودي الوضع الأصلي اللي دل عليه الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكلام الإمام البخاري اللي وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري وحديث النبي أكثر. هتعيب في البخاري بقى في إيه؟ إذا كان اللي هو بيقول لك اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصح. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسارف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. طبعا حديث عائشة بيعطينا مشهد من المشاهد اللي حدث في حج النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوى الحج وخرج للحج يعني. تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، كلمة لا نرى يعني كل المسلمين ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما كنا بسرف حط اسم مكان بالقرب من ايه؟ المكة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. قال مالك انفستي؟ نفستي يعني ايه حطي؟ يعني كلمة نفساء سواء كانت هي في الولادة ما بعد الولادة او كانت في الحيض. يستخدموا الالفاظ مكان بعض. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يبقى هنا الشاهد إن ده موجود في بنات آدم كلهن، سواء كان في بني إسرائيل أو لبني إسرائيل أو بعد بني إسرائيل، وده الوحي اللي نزل. نعم. طيب هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الكتابة هنا كتابة كونية. نعم. يعني مش في إيدينا، ده أمر قدره الحق سبحانه وتعالى في صفة النساء وهيئتهن وخلقتهن. نعم. كتب كتابة، كتب فعل، والكتابة هيبقى وصف فعل، والكاتب اسم مقيد ورد بنصه في القرآن. فاقض ما يقضي الحاج، يعني هتعمل كل الأركان اللي بيعمل غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. اللي اشترط فيه الايه؟ الطهارة يعني. نعم. قالت من ضمن الكلام اللي قالته: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، يعني الأضحيات اللي ساقها كان ايه؟ عن النساء بالبقر. نعم. فالشاهد هنا في بدء الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. الكتابة كتابة إيه؟ كونية بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. أو الكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر، القضاء الكوني بالذات يعني. نعم. وفي كتابة شرعية، الكتابة الشرعية بمعنى الوجوب. فالكتابة الشرعية زي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. دي اسمها كتابة شرعية، إنما الكتابة اللي هنا دي في الحديث كتابة إيه؟ كونية. نعم. كونية. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يا شباك، شوف الفرق، شوف كرامة المرأة. نعم. تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيه؟ حائض. مش عشان حاضر تبقى نجس، وسبعة أيام تبقى نجس، وحتى لو اغتسلت تفضل نجسة المساء وما تقربش من حد. شتان ثم شتان. نعم. بينما ورد بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعل مع نسائه، وإكرام النساء واحترام النساء واحترام الزوجة والإنسانية، يقول لك لا، الدين الإسلامي ما بيحترمش الإنسانية. شوف يا أخي، قلب المعايير وقلب الظلام إلى نور، والنور يقلبه إلى ظلام. شوف الإعلام بيعمل إيه الوقت. نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. شايف كله. نعم. يعني مش النية برضو عشان هي حائض، المسلم والمؤمن لا ينجس سواء كان ذكر أو امرأة. خلي بالك من النقطة دي، نتكلم عن حقوق الإنسان، عن حقوق النساء. اللي مش عاجبهم الإسلام وراحين يدوروا على الحقوق اللي موجودة عند مين؟ المشركين والكفرة اللي هم لا يعترفون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. نعم. نعم. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض. تغسله وتمشطه يعني. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. لأن الفاصل كان بين النبي عليه السلام في بين المسجد وبين الغرف حائض بس، يبقى في شباك. فيمد رأسه وهو في المسجد وهم يغسلوا له إيه؟ رأسه، ويبقى المرأة ساعتها كانت إيه؟ حائض، أو زوجات النبي عليه السلام الواحد تكون منهم حائض. نعم. هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله، تغسل شعره تمشطه وهي ايه؟ حائط. نعم. ما قالش عليها بقى نجاسة وبتاع والمساء وبعدوها حتى انه مقطوع في حتة كده تموت ولا تفطس ساعتها يعني. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. نعم. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. يعني ده من ضمن الأفعال في حكم الحيضة، وده كتاب الحيضة أصلا والأبواب اللي تخص قضية الحيض. نعم. شوف يا أخي سبحان الله، كل صغيرة وكبيرة. نعم. مما يبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع زوجاته فيما يتعلق بالأحكام في سؤال المؤمنات، في ما يعتريهن من أحوال ومتغيرات. نعم. إزاي إن منهج الإسلام والصراط المستقيم يحدد لك الطريقة المثلى والأفضل التي ارتضاها رب العالمين. ده اسمه توحيد العبادة. نعم. هو ده توحيد العبادة، ان في حياتنا نتقيد باوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. عليه الصلاه والسلام. فبيقول باب قراءه الرجل في حجر امراته وهي ايه؟ حائض. ممكن المقصود بحجر ايه؟ امراته، المكان بتاعها. او هو جالس في حجرها. نعم. وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض، هي المفروض خادمته. بس يصح كلمة ايه؟ خادم بالنسبة له. الخدم يعني، فلا يبقى فيه خدم يعني من الرجال والنساء. نعم. فهي امرأة إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، يعني من ال ما يعلق او يبقى في حاجه زي كده، شيء يعني الحبل مربوط به المصحف او الحبل او الخيط او شيء هم حاطينه فيه بحيث ان الانسان يحمل منه المصحف دون ان يمسه يعني. نعم. حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفيه ان امه حدثته ان عائشه حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث واضح، كان يتكئ في حجري. نعم. يعني في على عائشة يتكئ عليها كواحد راكن على زوجته أو كده يعني، وأنا حائض ثم يقرأ الإيه؟ القرآن. ما قالش دي لا يمسها زي ما بيقولوا كده، طالما حاضر تبقى نجسة وغير ذلك كما يقولون عندهم في اليهودية والنصرانية. نعم. نعم. باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. تنوع في الاسم. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. خميصة أو الخميلة زي ملاية كده. هي مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. نعم. اللي هي يعني تحجب بها الدم يعني. قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة أو الخميصة. يعني نامت جنبه وطمش. نعم. يعني زوجته، لكن المسألة ما فيش فيها الصورة اللي لو انت قرأتها عند غيرنا ترى الاشمئزاز. صحيح. واحتقار النساء. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا مباشرة الحائض، لأن أحيانا هذا الأمر بيكون في البشر أن الرجل يحتاج إلى امرأة وهي حائض، ولا يجوز أن يوقعها وهي حائض، إنما يباشرها وهي متزرة ليقضي حاجته. ما فيش إشكال ولا حاجة، ده أمر يكون بين الرجال والنساء، بين الرجل وامرأته، ودي السنة اللي هي متوافقة مع الفطرة وصفتها أم المؤمنين عائشة. نعم. ليس فقط في مسألة المباشرة وهي حائض حالة ازارها، ولكن أيضا في الغسل، كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء من إناء واحد وكلانا جنب. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، كما تقول أم المؤمنين عائشة. نعم. نعم. وده طبعا من السنة. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني يتحكم في حاجته صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا أنت لو شفت الباب وما أورده الإمام البخاري هتلاقي أن كل حديث جايب له سند، والسند واصل لغاية عائشة. نعم. بس مختلف عن عن الآخر. يعني شوف حتى كل مشهد له سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا ولا علة. نعم. يجمع الصورة والمشهد كله من خلال هذه الروايات بهذه الدقة اللي الإنسان فيها سبحان الله. يعني احنا قلنا كل راوي من الرواة تستطيع الآن، حدثنا إسماعيل بن خليل أو حدثنا قبيصة، تجيب تفاصيل قبيصة اسمه الرباعي الخماسي السداسي لغاية ما توصل لقبيلته. نعم. ميلاده، وفاته، شيوخه، تلامذته، اللي سمع منهم، وإيه الأحاديث اللي رويت عنه، يعني في كل روى من الرواه اللي موجودين في البخاري كله. نعم. تلاقي الكلام ده فين بقى؟ ده احنا بنطالبهم بسند واحد متصل إلى أي نبي من الأنبياء يبلمه هنا، ما حدش يتكلم. فنقول سبحان الله عزة هذا الدين وكيف يعلو على كل دين بين الناس الآن. نعم. وكذا الحال بالنسبة لكل نبي من الأنبياء في أصل الوحي نزل عليه، هو نفس الوحي اللي نزل على النبي عليه السلام، لكن هل ده هو الوحي ولا لا؟ لما يقول لك مثلا التوراة لم تحرف، مش اللي نزلت على موسى؟ تقصد هذا يعني؟ طب هل دي التوراة اللي نزلت على موسى؟ شوف التضليل، أين الدليل؟ دي كانت في ألواح مش موجودة. طب أين السند المتصل بين من كتب هذا وبين موسى؟ مفيش. بين هذا وبين داود وسليمان، بين هذا وبين عيسى، فين؟ لا يوجد. يبقى ما هوش ده الكتاب المقدس. أمال ده واحد بيكتب تاريخ على الكتاب المقدس، فيه حق وفيه باطل. نعم. ودي النظرة الشرعية السليمة في هذه المسألة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ده من أكثر من يعني واحدة من أمهات المؤمنين. نعم. ذكرت هذا، ودي كان موجود سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسوة لنا وقدوة فيها كيفية استقامة على طريق الهداية اللي وضح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها عليه الصلاة والسلام. صاب الحديث ده إلب الدنيا على هذا الحديث، وهو ده في إهانة للمرأة. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن عيب المرأة فيما قدره الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بإرادة الكونية، إنما العيب على المخالفة الإرادة الشرعية. لاحظوا النقطة دي، لأن لو كان المسألة كما يفهمون هم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن نقصان المرأة في دينها وفي عقلها، نعم، بسبب إن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، نعم، أو نقصان العقل ده نقصان العقل، ونقصان الدين أليس إذا حضرت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وسابوا البداية، تركوا بداية الحديث. خرج صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا، كفارة على اللي انتوا بتعملوه. هل كل النساء كده ولا على الأغلب؟ على الأغلب. نعم. فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، بسبب ان كثرة السب واللعن وكثرة كفران العشير اللي هو الزوج يعني. نعم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، اللي هي المخالفات. نعم. أما من جهة ما كتبه الله كتابة كونية على بنات آدم من جهة الحيض، فهيبقى في حكم يتعلق بها أنها مش هتصوم. أخي بالك إزاي؟ فده ملوش علاقة، زي واحد اتخلق لها نفسه فقير، أو الرجل اتخلق فلقى نفسه مشلول، أو أسود في اللون مثلا وهو يتمنى أن يكون أبيضا، ده أمر كتبه الله عز وجل ما حدش يقدر يدخل فيه. هل هذا لو كان على الإيمان ودرجة السابقين بالخيرات مش هيبقى أفضل من المقتصدين حتى لو كان لونه مبيض أو كانوا أغنياء؟ نعم. فالمسألة المتعلقة بالتدبير الكوني ملهاش محل هنا، إنما يتحدث النبي عليه السلام عن المخالفة للشرع والتدبير الشرعي. فجم هم يقلبوه، فبدأوا يعيبوا على ربنا سبحانه وتعالى، أنت ليه خلقت المرأة كده؟ نعم. والمرأة لازم تاخد زي حق الرجل، والكلام ده مستحيل، وليس الذكر كالأنثى، لأن أي واحد اتخلق فاتخلق من امرأة، فأمه أنثى وبنته هتبقى أنثى، أخبرك إزاي؟ يبقى المسألة هنا المرأة لها رجل زوجها وابنها. نعم. فهي قسمة عدل بين البشر، لكن التشويش على هذه القضية لما تشوف المرأة وهم يصفونها بأن علشان حاضت تبقى نجسة، ولو اغتسلت تفضل نجسة إلى المساء، هو ده الإهانة. صحيح. يعني تتكلم عن التدبير الكوني، فالتدبير الكوني ده قسم الله الأرزاق بين العباد، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فطالما تعلق الأمر بالمشيئة يبقى تدبير كون، تدبير الكون ما حدش له دخل فيه، دي إرادة ربنا الكونية أو مشيئته. إنما العيب على الإرادة الشرعية، واحدة بتخالف كتير، سبابة قاعدة بتشتم وبتلعن وتكفر زوجها وعشيرها، يحسن إليها وتقول أنت عمر ما شفت منك خير، فيبقى معيب النبي عليه السلام إن تخلي الرجل العاقل الجن بسبب سلوكها. صحيح. مخالفتها للشرع والتلكيكة بتاعتها بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني حال المخالفة يعميها ذلك عن إيه؟ عن الواجب الشرعي والتزام الشرع. نعم. بتخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. على هذا تم العقاب. فواحدة بتقول له قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرء مثل نصف شهادة الرجل؟ طب وده بيحصل ازاي؟ بسبب مخالفتها للشرع. نعم. وكسرت ايه؟ تدبير الحيل. انما هي لو عاقلة وكويسة ممكن تكون اكمل من الرجل في مسألة عرض الاراء ومشورتها افضل من غيرها، ممكن تكون اعلى منه في الدرجة الايمانية. صح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. على ان هنا في احكام تتعلق بها وهي بتخالفها. فالمسألة هنا العيب اللي بيجي في النساء بسبب المخالفة لإرادة الله الشرعية، وكذا معيب الرجل. الرجل يعاب عشان مخالفتي لإرادة الله الشرعية. مش يقول لك الرجل ما يعيبوش غير جيبه، لا، يعيب مخالفة الشرع. نعم. لو جيبه مليان من الحرام بيبقى معيوب. صحيح. الحديث ده لو نظرنا إليه في ضوء الفهم والعلاقة بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية هيقدر الشخص يميز المراد. صحيح. لكن هم لا عارفين كونية ولا عارفين شرعية، لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، ولا فرق بين المشيئة وبين ما أحبه الله وارتضاه لعباده. نعم. هنا فضل الدكتور يقول تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. المفروض أريتكن هنا يكون فعل مسند إلى الله عز وجل، أي أراني الله إياكن. صحيح. هنا حددها باللون المناسب لإيه؟ اللي هو النيلي او المسند الى الله تبارك وتعالى. نعم. اي اراني الله اياكن. الإراية طبعا هيبقى وصف فعل، والمري ليس من ايه؟ ليس من اسماء. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحجض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وقال عطاء عن جابر حالت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. هذا الباب في بيان جواز القراءة للقرآن حتى لو كان الشخص جنب، هو يقرأ من حفظه. نعم. أو يقرأ من إيه؟ من كتاب. وكذا بالنسبة للحائض، وما يعني علقه الشرع من أحكام تتعلق به. فالباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم. شرط فيه الطهارة، الوضوء، رفع الحدث الأصغر والأكبر. نعم. والغسل من الجنابة. فالحائض طبعا طول ما هي حائض مش هينفع تطوف بالبيت. بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الايه الآية الآية إنها تقرأها هي. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، واحد يبقى على جنابة وبيقرأ الايه القرآن، لكن مس المصحف هو اللي في المشكلة. قرآن، إنما لو كتاب تاني وفي شيء من الايه من القرآن ما فيش إشكال. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، سواء كان جنب أو على طهارة. نعم. وقالت أم عطية كنا نؤمر، أي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض كما قالت في الحديث يعني. كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون، يعني ما صلوش يعتزل المصلى لكن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فتدعو الله عز وجل وتؤمن على الدعاء وتسمع في العيد الخطبة في العيد. نعم. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. طب إيه بقى علاقة هرقل بموضوع الحائض؟ العلاقة هنا أن هرقل على غير الإسلام كافر. نعم. فالجنابة من الكفر نفسها ليست مانعة من قراءة القرآن، إن هو شرط عشان يدخل في الإسلام لازم إيه يغتسل. نعم. والأصل عنده إن ما فيش تقييد بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالطهارة. نعم. على طريقتهم هم أخبرك إزاي ما فيش ضوابط الأمور عندهم سبهلة لا فيه، مفيش ضابط فيه. فهنا هرقل قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ فيه القرآن، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، شوف فهم الإمام البخاري. يعني الرسول كتب له أو أرسل إليه قرآنا وهو يعلم أنه هو كافر. إيه؟ فإن الكلام ده جائز أن يقرأ إليه القرآن. القرآن. وزيه برضه لو واحد مثلا قرأ القرآن من غير الايه المسلمين عشان يعرف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ايه كلام الله. ممكن يقرأ. طيب هم في الغالب طبعا لأن هم ما يعرفوش الشارع فممكن ياخد المصحف ويفتحه بالوراء. نعم. بالنسبة له هو جايز يكون سبب في هدايته ده لو كان هو عايز يهتدي، انما لو كان بياخده نكاية ففي اللي بيعطوا القرآن يحرقوه. صحيح. ويدوسوا عليه كمان من المشركين. لكن ده ما يأثرش في كتاب الله عز وجل، لان الشخص اللي بيهين كلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيتولى تقدير الامور في انتقامه من هؤلاء. نعم. لكن انت فهمت ليه جاب هرقل هنا؟ نعم. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي، يعني لا تصلي ولا تطوف بالإيه بالبيت. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، يعني يذبح الذبيحة وهو على جنب. نعم. يعني أنا خلي بالك إن الذبح عندنا منتشر بين المصريين وبين ناس كتير، إنك أنت مأذون في الذبح. ما اعرفش اذبح اصلا مش مأذون. لا يعني ايه اللي مأذون ومش مأذون؟ هو يقصد يعني ايه ما عرفش القواعد في مساله الايه التزكيه والذبح يعني. نعم. لكن سواء كان جنب او ذبح فانهر الدم يبقى حلال. طالما خرج الدم منين؟ من الذبيحه. من الذبيحه. الضوابط والأشياء اللي يصل فيها الكمال بالنسبة لاستفاء طريقة النبي عليه السلام في ذلك هيجي البخاري هيتكلم، ما فيش أظن حاجة يعني سابها في الصحيح إلا وقد بيّنها بيانا شافيا. نعم. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم إيه يذكر اسم الله عليه. طيب مما لم يذكر اسمه، والاسم طبعا هنا صفة لله تبارك وتعالى. طب ايه علاقة الكلام ده في هذه المسألة، إن لو ذكر اسم الله عليه تأكله حتى لو كانت ذابح جنبا. أهم حاجة في المسألة هنا المتعلقة بالمنع من الأكل أن لم يذكر اسم الله عليه. طب لو ذكر اسم الله عليه واللي بيذبح جنب، واللي بيذبح جنب أو كافر وزكاه من أهل الكتاب، نعم أخي بالك إزاي ذبيحته تؤكل. نعم سبحان الله. نعم. شايف استنباط البخاري وفهمه؟ نعم سبحان الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. عليه الصلاة والسلام. شوف بقى توجيهات النبي عليه السلام، إن الكلام اللي أورد الإمام البخاري في الحديث، نعم، أو الحديث اللي أورده مناسب للكلام اللي ذكره في الباب لا تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف فين بالبيت. نعم. عائشة تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. الحديث ده تقدم، هتلاقي يا إما البخاري جايبه من طريق تاني، نعم، يا إما مشهد آخر بألفاظ أخرى توضح المعنى حتى تكتمل الصورة. فلما جئنا سرف، اسم مكان معروف يعني، طمسته أو حطه، فدخل علينا بصلاة وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. يعني هنا في المسألة دي لو هي الحيضة ستأتيها أثناء الإيه الحج مفيش إشكال ولا حاجة، يعني ما هو أمر كتبه الله على إيه بنات آدم. قلت قال لعلك نفستي. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. احنا قلنا الكتابة هنا كونية، وكتب فعل، والكتابة وصف فعل، والكاتب اسم مقيد، نعم، وإن له كاتبون. الكاتب هنا هيبقى اسم من أسماء الله المقيدة اللي ورد بنصها في القرآن، وده أمر كوني. نعم. فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وكمان الصلاة. ده أمر مفهوم من الأحاديث الأخرى. نعم. احنا كده انتهت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة.